بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا من ربنا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم فإنما وما على الرسول

إِنَّ الَّذِينَ Oh,

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية